بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، تدارسنا في العام الماضي مقدمة طويلة تعلقت بفضائل القرآن وبطرق تفسير القرآن الكريم، وكانت تلك المقدمة تمهيدا لدروس التفسير التي بدأنا بها في العام الماضي. وفي هذه السنة نتدارس مقدمة تعدل تلك الفائدة، وإن كانت تتأخذ محاضرات أقل منها. وهذه المقدمة كما قلت هي التحذير من المؤامرات والمكائد التي يكاد بها لهذا القرآن العظيم. وقلت إن تلك المؤامرات وتلك المكائد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدعو إلى إهمال القرآن وإلى نبذه وراء ظهورنا، وقلت إن كفر هذا القسم واضح لكل أحد، وبينت حكم من لم يحكم بما أنزل الله. وإذا كان الأمر كذلك فلن نشتغل بعرض وساوس هؤلاء، فضلالهم معروف لكل أحد. لكننا نحن أمام فرقتين خبيثتين، قد يروج خبث كل منهما، بل قد راج على كثير من السذج والدهماء والعامة من المسلمين. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن نقف عند كل فرقة من هاتين الفرقتين وقفة نضع الحق في نصابه. الفرقة الأولى دعت إلى الفصل، والثانية زادت عليه أخبث أنواع المكر. وكنا إخوة الكرام مع الفرقة الأولى نتدارس خطرها وشناعتها، وقلت في الموعظة السابقة إن فصل الدين عن السياسة يعني كفر الحكومة وعدم تقيدها بشريعة الله القويمة، وبالتالي يعني كفر الأمة، لأن الوكيل إذا كفر فسيكفر الموكل ولا بد، والرضا بالكفر كفر. وقلت لذلك مما يوضح خطورة هذا الأمر ثلاثة أمور، كل واحد قررته بأمرين. أعيد ما تقدم على سبيل الاختصار، قلت لم يخطر ببال حكومة من الحكومات الإسلامية السابقة أن تدعو إلى فصل الدين عن السياسة، هذا ما خطر، ما خطر ببالهم ولا دار في خلدهم، لأن هذا يعني كفرهم ودينهم عليهم ظالم ثمين. ولذلك ما دعوا إلى هذا ولا خطر ببالهم ولا تبناه أحد، يعني هذا أن يكفروا، ويعني أمرا ثانيا أن تكفر الرعية. ولذلك ما دعا إلى هذا أحد من الحكومات الإسلامية السابقة. والأمر الثاني، قلت إن فصل الدين عن السياسة أعظم من فصل الدين عن الأمة لأمرين. الأمر الأول، الحكومة تستطيع أن تؤثر في الأمة دون العكس، فلا تستطيع الرعية أن تؤثر في الحكومة إلا إذا أزالتها. والأمر الثاني، لو أن الحكومة لو أنها حايدت وتركت دين الله جل وعلا دون أن تعتدي عليه، وهيهات هيهات عندما تفصل الدين عن السياسة، فإذا لم ترهق الرعية على الكفر سيستغل الضالون المضلون هذا الأمر الذي تبنته الدولة وهو فصل الدين عن السياسة لحمل الرعية على الكفر بأنواع المغريات وأنواع المحن والشدائد. وضربت على هذا أمثلة وبراهين. والأمر الثالث، قلت إن الحكومة إذا فصلت الدين عن السياسة فهي أخبث من الحكومة الأجنبية لأمرين. الأمر الأول، إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في الشؤون الإسلامية الداخلية وتترك الرعية وما تدين، وليس كذلك الحكومة المرتدة. والأمر الثاني، إن الرعية تعلم أن الحكومة الأجنبية غريبة عليها فستفكر بإزالتها وستزيلها عما قريب ولا بد، وليس كذلك الحكومة الوطنية التي هي من جلدتنا وتتكلم بألسنتنا. إخوة الكرام، بعد أن انتهينا من هذا قلنا سنعمل مقارنة، وهي موضوع موعظتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، مقارنة بين شريعة رب العالمين والسياسة التي تنفصل عن هدي أرحم الراحمين. إذا فصلنا الدين عن السياسة، فصلنا الدين عن الدولة، سنضع القوانين الوضعية الوضيعة. فما منزلة تلك القوانين وما منزلة شريعة أرحم الراحمين؟ هؤلاء تستروا كما قلت لأمر خدعوا به الناس وقالوا الدين شيء عظيم ينبغي أن يكون محله في القلوب فقط، وأما في خارج الحياة فدعوا هذا للعباقرة والفلاسفة ولمجلس الشعب ولمجلس الأمة ولمجلس الوزراء وللبرلمان ولغير ذلك، دعوا هذا. فإذا هو شيء عظيم يتسترون أمام الناس بهذا، لكن هذا الفصل لو أخذنا به كما يقولون ولجأنا إلى القوانين الوضعية الوضيعة إن هذا سيلقينا في قعر البحر فصل، لكنه ما أعزنا في الدنيا ولم يسعدنا في الآخرة، سيشقينا هذا الفصل في الدنيا قبل الآخرة، وما لنا عند الله أشد وأفظع. إن هذا الفصل الذي ينادي به أهل المكر لن يوصلنا إلا إلى قاعدة. فسنعمل مقارنة بين الأنظمة الوضعية وبين شريعة رب البرية في هذه الموعظة، وهذه المقارنة كما قلت هي من باب المقارنة بين الدر والبعض، والنتيجة فيها معروفة، لكن لا بد من عرضها حتى يسلم هؤلاء لربهم، وإذا لم يحصل هذا منهم فلا أقل من أن تسلم الأمة من شرهم، إما أن يسلموا وإما أن يسلم الناس من شرورهم وأن يكونوا على بينة من أمرهم. إن المقارنة بين شريعة رب البرية وبين القوانين الوضعية كالمقارنة بين الدر والبعض، كيف لا؟ وشريعة رب العالمين هل يصح مقارنتها بترهات من خلق من ماء مهين؟ هل يصح أن نقارن شريعة ربنا القهار بخرافات الإنسان الظلوم الكفار؟ لكن كما قلت إن كثيرا من الناس يخفى عليهم ضوء النهار، فلا بد إذن من إقامة البينة ليعتبر بذلك أهل الاعتبار. إخوتي الكرام، ينبغي في القانون الذي يحتكم إليه الناس أن يوجد فيه خمسة أمور. إذا لم تكن هذه الأمور موجودة في هذا القانون فلن يجرهم إلا إلى الخيبة والخسران والشقاء في الدنيا، وإلا إلى العذاب والهلاك في الآخرة. أول أمر من هذه الأمور الخمسة، ينبغي أن يكون القانون مقدسا، أن يكون القانون محترما، وأي احترام وقداسة فوق وأي احترام وقداسة تكونان لغير هذا القانون، لغير شريعة الحي القيوم، أي قداسة فوق هذا؟ عندما نقول هذه شريعة الله، هذا كلام الله، إن هذا يحترمه كل أحد ويقدسه كل أحد ولا يجد في ذلك غضابة ولا حرج، فهذا شرع ربه وهو عبد لله جل وعلا، ولا غضابة في أن يتذلل المخلوق لخالقه، إنما الغضابة كل الغضابة في أن يتذلل المخلوق لمخلوق مثله. إن حكم الإنسان على غيره فيه نوع استرقاق، إن حكم الإنسان على غيره فيه نوع استرقاق، والنفوس الأبية تأبى تلك الخصلة الدنية. وعليه عندما يشرع لنا من باض الشيطان في أذهانهم وفرق، فهل تقبل النفوس الأبية صاحبة الغيرة والشهامة والشرف أن تلتزم بقانون وضعي وضيع وضعه إنسان مثلنا جهله أكثر من علمه؟ هل تقبل نفس شريفة كريمة بهذا؟ إن هذا امتهان ليس بعده امتهان. وعندما أقول لك هذا حكم الرحمن تقول سمعا وطاعة. فلا بد من أن يكون القانون محترما مقدسا. يقول المتنبي: تغرب غير مستعظما، تغرب مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما. تغرب مستعظما غير نفسه، ليس لأحد عظمة عليه، ولا تقبل حكم غير ربك جل وعلا، ولا قابلا إلا لخالقه حكما. وهذا القرآن كلام الرحمن فهو محترم وهو مقدس، وليس بعد هذا الاحترام والتقديس احترام وقداسة. كلام الله، كلام سيدنا، كلام ربنا، كلام خالقنا الذي أغدق علينا نعمه التي لا تحصى سبحانه وتعالى. فلا غضابة إذن عندما نأخذ بهدي هذا القرآن، بل في ذلك تشريف ورفعة قدر لنا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك إخوتي الكرام، برز في هذا القرآن تعبيران يخاطب بهما ربنا الرحمن بني الإنسان، تعبيران شريفان جليلا. الأول إضافتنا إليه سبحانه وتعالى، فهو ربنا وسيدنا. كثر في القرآن إضافة العباد إلى ربهم جل وعلا، فلا غضابة إذن ولا حرج في أن يأخذ العبد بشريعة سيده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن عباد يضافون إلى ربهم فيقدسون ويحترمون شريعته ولا شك. ومما زادني عجبا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه صلوات الله وسلامه. كم تتلذذ الأذن ويطير القلب فرحا عندما يقرأ الإنسان كتاب سيده ويقول الله له يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي. إذن هذا القانون مقدس، هذا القانون محترم، وهذا سيترتب عليه أمر جليل يأتينا ذكره إن شاء الله بعد ذكر الأمر الثاني الذي برز في القرآن في مخاطبة الله لعباده. فإذا كنا عبادا لله وهو سيدنا فالقضية المسلمة في ذلك أن نؤمن به وأن نلتزم بشرعه. ولذلك يخاطب الله عباده بكثرة في كتابه بوصف الإيمان. برز هذان الأسلوبان في القرآن إضافة العباد إلى الله في آيات كثيرة ومخاطبتهم بوصف الإيمان في آيات وفيرة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا يناديهم بهذا الوصف إذا كانوا عبادا له فالواجب عليهم أن يؤمنوا به، وإذا آمنوا به فليلتزموا بشرعه ولا يدخل عقولهم في تحليل ولا تحريم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فهذا اعتداء، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك كان ربنا جل وعلا إذا طلب منا أمرا لنقوم به أو نهيا لنتركه يذكرنا بوصف الإيمان الذي يدعونا للامتثال، لأننا نعلم أن ربنا ينادينا وهذا الذي آمنا به وشرعه مقدس عندنا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهل أنتم منتهون استفهام بمعنى الأمر، انتهوا عنكم، لكن ربنا جل وعلا ما ساقه بصيغة الأمر كأنه يطلب منا أن نشاركه في علم مضرة هذا، وسنعطي الجواب نحن نعلم أنه يأمرنا بالانتهاء انتهوا، لكن عرض علينا بصورة استفهام فنحن لن نجيب على السؤال إنما سنجيب على ما يدل عليه السؤال. ماذا قال الصحابة؟ قالوا نعم أم قالوا انتهينا؟ انتهينا. ولم يقل واحد منهم نعم. فهل أنتم منتهون؟ نعم، لا يقصد منا هنا السؤال، لكن هذا الأمر كأنه يقول إذا كانت الخمر فيها هذه المضار وأنا بكم رؤوف رحيم وأنتم عبادي فينبغي أن تتنزهوا عن ذلك لأنكم آمنتم بي، ما رأيكم في هذا؟ أنت يا رب لا تريد منا مشورة، ولا تريد منا استفسارا، تريد بهذا أمرا، فهمنا مرادك، فهذا جوابنا على سؤالك وعلى استفهامك وعلى استفهامك لنا. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا انتهينا. وهكذا يقول الله جل وعلا في سورة النور: قل للمؤمنين، انتبه لوصف الإيمان، فهم عباد الله وآمنوا به وشريعته مقدسة عندهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يغضوا فعل مضارع مجزوم، ما الذي جزمه ولم يتقدم له جازم؟ قيل إنه مجزوم بفعل أمر محذوف وقع، فعل يغض جوابا له فهو جواب الطلب والتقدير. قل للمؤمنين غضوا أبصاركم، يغضوا، سبحان الله. هذه هي استجابة المؤمنين. نعم، إن فعلهم متوقف على أمره، قل لهم غضوا، يغضوا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين غضوا، يغضوا. إن تقل لهم غضوا يغضوا، ففعلهم متوقف على أمرك وعلى إشارتك، لأن كلام الله مقدس عندهم وله شأن جليل. وهذا أرجح مما ذهب إليه بعض المفسرين، بأن فعل المضارع هنا مجزوم بلا الناهية والتقدير، كل للمؤمنين، بلام الأمر، كل للمؤمنين ليغضوا أبصارهم، قل للمؤمنين ليغضوا. والجواب الأول فيه هذه النكتة وهو أولى: إن تقل لهم غضوا يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذن هذا مقدس ومحترم وله شأن، وأول أمر ينبغي أن يكون في القانون وفي الدستور وفي النظام أن يكون مقدسا محترما عند الرعية وعند الناس. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى منزلة شريعة الله في قلوب الناس وكيف تعمل عملها، فثبت في الصحيحين وسنن النسائي والحديث في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أعمال جليلة قاموا بها تقديسا لهذا القرآن واحتراما لشريعة الرحمن، وإلا بإمكانهم أن يخرجوا عن ذلك، لأنه ليس عليهم رقابة في هذه الأمور، إنما خشية في قلوبهم من العزيز الغفور. أولهم إمام عادل بإمكانه أن يبطش وأن يسفك، وعنده أسباب العظمة والكبر، لكنه يخشى الله جل وعلا. شاب نشأ في طاعة ربه، قوته متكاملة تدعوه إلى طياشة وانزلاق هنا وهناك، فزمها بزمام التقوى، فهو عبد لله آمن به. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبحان الله، هذه المراقبة عندهم؟ نعم، لأن دين الله مقدس ومحترم، فتدعوه امرأة هذا شأنها ذات منصب وجمال، فلا يخشى عقوبة فلها شأن، ولا نفسه تنفر عنها فهي جميلة. فاكتمل إذن الأمن من ملامة الناس وعقوبتهم، ولم يوجد في النفس ما ينفر عنها، لكنه يخشى الله جل وعلا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وانظر لذاك ذكر الله خاليا لا يراه أحد ففاضت عيناه. إذن هذا القانون مقدس محترم له شأن، وهذا ضروري وجوده في القانون ليلتزم به الناس ولئلا يحتال عليه هذا من هنا وذاك من هناك. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصل إلى درجة المستقيم ولا يتصف بحقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، لأن هذا إذا ينبغي أن يحتاط في أمور حياته خشية أن يقع في مكروه وهو لا يدري. ثبت الحديث بذلك في سنن الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبرى بسند صحيح عن عطية السعدي رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد درجة المستقيم حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه قال: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. فأمر شك فيه حلال أو حرام، إذا كان الأمر كذلك فدعه واتركه، دعه واتركه من أجل تعظيم الله وتقديس هذه الشريعة. فإذا دار الأمر بين حظر وإباحة فغلب الحظر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى حديث ابن عمر الموقوف عليه لا يبلغ العبد درجة حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان، وثبت في مسند الإمام أحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنهما عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه وأنه قال: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما كره في نفسك وتردد في صدرك، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. إذن هذا الأمر الأول الذي يكون في شريعة الله في نظام الله في دين الله هذا مقدس، والإنسان يراقب قلبه ويكون في الخلوة خيرا منه في الجلوة، لأنه يعلم أن الله معه أينما كان. فإذا هذا شيء محترم مقدس. أما القوانين الوضعية الردية، من الذي وضعها؟ بشر وضيعون. هل يدعوك هذا لتقديسها واحترامها وتنفيذها، أو يدعوك هذا للاحتيال عليها والخروج منها؟ وأول من يحتال عليها من وضعها. ولذلك لا توجد الجرائم في بلدان المسلمين إلا من علية القوم ومن رجال القانون. من الذي يتاجر بالمخدرات التي يحرمها القانون؟ أهل الرتب الكبيرات، لهم سماسرة وزبائن يتاجرون بهذا. وهكذا كل ممنوع بالقانون يحتالون على القانون، أو أن المسؤول على تنفيذه رجل مغبون لأنه أيضا تحت رحمتهم، فيقولون كف طرفك عن هذا ونحن سنزاول هذا. إذن هذا حقيقة نظام لا يحترمه أحد ولا يقدسه. ولذلك لن يربط بين الأمة ولن يسعدها في هذه الدنيا، ومن باب أولى لن تحصل لهم السعادة في الآخرة. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى وضاعة هذه القوانين الوضعية فقال في كتابه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عندما وضعت القوانين الوضعية نتج مفسدتان: المفسدة الأولى ليست مقدسة وكل واحد يحتال عليها، المفسدة الثانية عندما خولنا رجالا منا يضعون نظاما لنا فقد جعلناهم أندادا لربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثبت في سنن الترمذي وتفسير ابن جرير والسنن الكبرى للإمام البيهقي، والأثر في معجم الطبراني الكبير وطبقات ابن سعد، وهو بإسناد حسن، وروي له شواهد من حديث حذيفة وغيره رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقي وفي رقبتي صليب من ذهب، وكان من العرب وقد تنصر ثم شرح الله صدره للإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اطرح هذا الوثن من عنقك، اطرح هذا الوثن من عنقك. يقول: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبدوهم؟ فقال: يا عدي، أوما كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه. قال: فهذه عبادتهم، هذه عبادتهم عندما جعلتهم ندا لله. وأي ذل أعظم من أن يتذلل الإنسان لإنسان بحيث يخوله أن يضع له نظاما في حياته؟ أي استعباد أعظم من هذا؟ وإنني لأعجب لغاية العجب للصليبي الملعون فرح أنطول الذي ناقش، الذي يقال له الأستاذ الإمام محمد عبده، وما استطاع أن يرد ذاك على هذيان هذا وضلاله. فرح أنطول يناقش محمد عبده في مجلة الجامعة فيقول: لا، إن قرآنكم يمتهن الناس لأنه يخاطب الناس بلفظ العباد، وفي هذا جرح لشعورهم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، نبئ عبادي، يقول وفي هذا جرح لشعورهم. هل أجبته أيها الأستاذ الإمام بأننا إذا كنا عبيدا للرحمن على حسب زعمك فهذا جرح لشعورنا وذل لنا، فكيف سيكون الأمر إذا كنا عبيدا للعباد؟ كيف رضيت يا فرح أنطول أيها الصليبي الملعون أنت وأمثالك، رضيتم بأن يتلاعب لكم القسس والرهبان في دينكم وأن يضعوا لكم نظاما، ثم خولتم رجال السياسة في تنظيم حياتكم وقلتم هذه كرامة لنا، ثم جئتم بعد ذلك إلى قول الله: وإذا سألك عبادي، قال هذه فيها مذلة، مذلة للناس عندما يخاطبهم بلفظ العباد. أما الإنجيل يقول خاطبهم بلفظ الأبناء، يا أبنائي، وأما في القرآن يا عبادي. وهل يجتمع بنوة ورق؟ هل يجتمع؟ وهل يصلح أن يكون العباد أبناء لله جل وعلا؟ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. أنت إذا اشتريت ولدك إذا كان عبدا فبمجرد شرائه يعتق عليك، لأنه لا تجتمع بنوة ورق. فنحن عبيد لله أرقاء له، هل يصلح أن نكون أبناء له؟ ولذلك نفى الله بنوة الملائكة له بعلة أنهم عبيد له. يقول جل وعلا: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هؤلاء عباد له، فكيف يكونون أولاد الله؟ لا تجتمع أبوة بنوة ورق، لا تجتمعان. فإذا يقول خاطب الله الناس في الإنجيل: يا أبناء الله ويا أبنائي، وأما في القرآن فخاطبهم بيا عبادي. وهذا امتهان لبني الإنسان، امتهان. ولذلك الإنجيل أعلى أسلوبا في مخاطبة الناس. أي إنجيل بعد أن حرفتموه وتلاعبتم به؟ ثم كما قلت إذا كانت مخاطبة الله لنا بلفظ يا عبادي فيها مساس بكرامتنا، ألا يمس بكرامتنا أن نخول رجالا مثلنا في وضع نظام لحياتنا وأن نكون عبيدا لهم؟ ألا رد الأستاذ الإمام على هذا الصليبي فرح أنطون بهذا؟ كيف رضيت البشرية بعبادة بعضهم بعضا وجعلوا هذا الحق للمخلوق مع أنه لا يستحقه إلا الخالق؟ تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، فإذا كيف يقبل حكم غير الله جل وعلا عليه؟ إن هذا أعظم مساسا بكرامة الإنسان، وهذا هو الذل الذي ليس بعده ذل. إخوة الكرام، وقد اعتبرت شريعة الرحمن أن من تشبه بشيء من خصال أهل الكفر، من تشبه بشيء من ذلك فهو منهم، لأن هذا التشبه يجعله ينسلخ من عبوديته لربه لعبوديته لهؤلاء بمجرد التشبه، فصار إذن ذليلا لهم وتابعا لهم، فهو منهم ومعهم. وهذا يقرره نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحيح وإسناده جيد كما قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في صفحة 280، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن حذيفة بن اليمان عن ابن عمر وعن حذيفة. ولفظ حديث عمر ابن عمر في المسند يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فعندما تعطي تبعيتك لغير أهل ملتك لغير شرع ربك وتقلدهم، هذا يدل على استعباد حصل في قلبك، وأنك جعلتهم أندادا لله، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وانظر لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه، ولم يقل من شابه قوما فهو منهم، لأنه إذا فعل هذا لا بقصد التشبه والتقليد والتبعية، إنما فعله لا تقليدا لهم لأنه أرفق في حياته، أو لأجل الترف والبطر، أو لطلب النظافة أو غير ذلك، كما لو قال سآكل بملعقة وشوكة وسكين، لما؟ قل الحياة الغربية هكذا، ونحن لا نكون بشرا إلا إذا قلدناهم وحاكيناهم. قل له: كافر. وإذا قال: إنما فعلت هذا لأنه أنظف ليدي، أو من باب الترف والبطر، أو أرفق لي وأراه أيسر في الطعام، فلا حرج. شتان بين من يشابه وبين من يتشبه، هناك يقصد بقلبه المشابهة. ولذلك هذا الحكم هو إخبار عن حقيقته، هو قصد التشبه وسعى في ذلك. فالحكم إذن المطابق لحاله أن نقول هو منهم، هو يقصد هذا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إخوتي الكرام، بعد أن قضي على دولة الإسلام وهي آخر خلافة إسلامية سنة 1343، وهي الخلافة الإسلامية العثمانية، غيروا شريعة رب البرية، فالنكاح كان يعقد في المحكمة الشرعية أو عند إمام المسجد أو المأذون الشرعي، فألغت الحكومة الكمالية المرتدة هذا، وجعلت النكاح لا ينعقد إلا في البلدية، في دائرة البلدية هناك نكاح مدني لا صلة له بالشريعة. فأفتى الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام عليه رحمة الله ونور الله قبره وفي غرف الجنان أرقده، أفتى بأن هذا النكاح الذي يعقد في المحكمة في البلدية كفر، والذي يعقد نكاحه في البلدية فلا يحل له هذا العقد زوجته فهو سفاح، وإذا رضي بعقد النكاح في البلدية فهو كافر. فخالفه في أول الأمر أحد المفتين الصالحين الشيخ الوزاد أفندي مفتي كوملجنة، ثم قال له: ما اشترط فقهاؤنا في عقد النكاح غير الشهود والولي والمهر والإيجاب والقبول، وهذا حاصل في النكاح الذي يعقد في دائرة البلدية أي في النكاح المدني. فقال الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله: إن هذا النكاح يعقد بصبغة لا دينية، والنكاح الإسلامي عندما يعقد يذكر بين يدي حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر خطبة الحاجة، واعتاد الناس أن يقرأوا شيئا من القرآن وأن تحف بذلك المراسيم الشرعية. فإذا ذاك نكاح شرعي وهذا نكاح شيطاني وضعي غوي لا يحل المرأة لزوجها عندما يعقد عليها بذلك. وقال له: تلك المراسيم الشرعية وإن لم يشترطها فقهاؤنا لصحة النكاح فهي مشروطة، لأنه ما كان يخطر ببال واحد منهم أنه سيأتي على المسلمين يوم يتجردون فيه من الصبغة الشرعية ويفعلون فيه هذه الأمور دون استحضار نعمة الله عليهم وتشريع الله لهم، ما كان يخطر ببالهم هذا. ولذلك أول نكاح مدني عقد به في تركيا قيل فيه: لا دخل لشريعة السماء بما يجري في الأرض، لا دخل لشريعة السماء بما يجري في الأرض. إذا هذه الصبغة الشيطانية تجعل هذا النكاح كفرا وهو سفاح لا يحل المرأة لزوجها. فالصبغة والمراسيم الشرعية وإن لم تكن شرطا لصحة النكاح مشروطة مذكورة فلا بد منها، لأن هذا معروف بين المسلمين، معروف بين المسلمين أنهم يفعلون هذا بالصبغة الإسلامية. ثم قال الشيخ مصطفى صبري: ولولا هذه الصبغة الإسلامية لما افترق السفاح عن النكاح الحلال. هذا فيه وطء الرجل للمرأة والسفاح كذلك. فلو أراد أن يعاشر الرجل امرأة خليلة عشيقة له وقال لا فرق بين النكاح والسفاح، أما يكون ذاك حراما؟ هذه المعاشرة المحرمة قال لا فارق بينهما، أنتم تشترطون أن يحصل اتصال المرأة بالرجل بشروط معينة أنا أفعلها لكن بدون إيجاب وقبول بعقد النكاح، حصل مني مقصود النكاح مع المرأة، ألا يعتبر هذا سفاحا واضحا؟ فإذا هذه المراسيم الشرعية مقصودة. ثم قال الشيخ مصطفى صبري لهذا المفتي ورجع بعد ذلك عن قوله: وأفتى بأن هذا النكاح كفر وردة، ومن أخذ به فهو كافر مرتد لا يحل له هذا العقد الزوجة التي عقد عليها في هذه المحكمة المدنية في دائرة البلدية. قال له: إن هذا النكاح عندما يفعل بالصبغة الشرعية ويذكرون الله ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يجرون الإجابة والقبول كأن ولي المرأة إن كان أبا أو أخا يقول: أنا لا مانع عندي أن تكون ابنتي أو أختي فراشا لك أيها الكفء الكريم. لماذا؟ لأن الله أحلها. فهذا لو لم يكن مشروعا لما قبلته لو ملأتم لي الأرض ذهبا. فقال الشيخ مصطفى صبري: إن أصحاب الأنفة والحمية والغيرة لو لم يكن هذا مشروعا لما رضي الواحد بأن يعطي ابنته أو أخته فراشا لغيره، لكن بما أنه مشروع فيفعل هذا ولا غضاب، هذا حكم سيدنا وحكم ربنا، ولذلك يفعله الأب وهو مبتهج لأنه يقيم شريعة الله. وإذا لم يكن هذا المعنى موجودا تبقى النفوس البشرية منكسرة عندما يعقد النكاح بدون استحضار نعمة الله وإحلال الله له. قال له الشيخ مصطفى الصبري عليه رحمة الله: وهذا كالتسمية عند ذبح الحيوان، كأننا عندما نذبحه نقول: يا رب أنت أحللت لنا هذا ولذلك تجرأنا على ذبحه، وإلا من الذي يحل لنا أن نذبح حيوانا وديعا لا يؤذينا؟ وهل يجوز أن نذبحه لننتفع به لو لم يكن هذا حلالا في شريعة الله؟ فكأننا عندما نقول بسم الله نقول: اللهم منك وإليك، خلقته وأحللته لنا فنحمدك على ذلك ونذبحه، ولو لم تشرع لنا هذا لما تجرأنا على ذلك. من الذي يبيح لنفسه أن يذبح حيوانا وديعا ساكنا هادئا ما تأتي منه مضرة من أجل أن تأكله؟ أنت حيوان مفترس. لكن بسم الله، بسم الله، إذا لا اعتراض، لا اعتراض، الذي خلقنا وخلقه أحل هذا وهو أحكم الحاكمين ورب العالمين. وهكذا عندما أعقد لابنتي على كفء كريم أذكر الله وأحمده وأصلي على نبيه عليه صلوات الله وسلامه، وهذا بمثابة نفي العار والحرج عني. إن قيل: كيف ستعطي ابنتك وستجعلها فراشا ستفرشها لرجل؟ أقول: اتق الله، هذه شريعة الله ونحن عباده ونحن ملكه وهو الذي أمرنا بذلك، سمعنا وأطعنا ونتقرب إلى الله جل وعلا بهذا. من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه جعل قلبه عبدا لهم فحكمنا عليه بما في قلبه. عندما أصدر علي علوب باشا وكان وزيرا للمعارف للتعليم في بلاد مصر في حدود سنة 1350 للهجرة تقريبا، عندما أصدر أمرا إلى الجامعة المصرية بأن يكون الحراس على ملابسهم شارات وعلامات آلهة الفراعنة، فكلية الطب الحراس فيها يضعون آلهة الطب، وكلية الزراعة آلهة الزراعة وما شكلها. اعترض الشيخ الصالح عبد المجيد اللبان وكان عنيدا لكلية أصول الدين في ذلك الزمان، وأفتى بأن ذلك كفر بواح، وسكتت مشيخة الأزهر في ذلك الوقت عن مناصرته ومعاضدته، فجرى قرار وزير المعارف بلا استنكار ونفذ في الجامعات المصرية بأن يكون شارات وعلامات الحراس والمسؤولين آلهة الفراعنة. ثم بدأ بعد ذلك المطبوعون المتخاذلون المنهزمون يردون على هذا الشيخ الصالح عبد المجيد اللبان، وقالوا: إن الإيمان الذي تزيله الصورة لا خير فيه، أي حرج إذا وضعنا على صدرنا صورة إله الطب أو إله الزراعة أو ما شكل هذا؟ إن هذا ليس من باب التقديس ولا العبادة، إنما هذا رمز لهذه الكلية. فرد عليهم الشيخ الصالح قائلا: إذا كانت هذه الآلهة باطلة وهي آلهة الفراعنة فلا معنى لوضع صورهم على صدوركم، وليس معنى هذا إلا خسة وحقارة فيكم. آلهة مزيفة تضعونها على صدوركم، وإذا كنتم تعتقدون أحقيتها واستحقاقها للألوهية فقد كفرتم، فأنتم وضعتموها لأجل أي شيء؟ أوليس للتقديس، للتعظيم؟ عندما توضع صور المسؤولين في الدوائر ويجلس المسؤول تحتها لماذا توضع؟ أوليس للتقديس؟ أوليس للعبادة؟ من الذي جعل الرئيس فوقنا؟ هو عبد من عباد الله، له حق الطاعة علينا إن حكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه صلوات الله وسلامه. وقد قال خير خلفاء هذه الأمة وأول الخلفاء صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه كما سيأتينا: وليت عليكم ولست بخيركم، والله إنك خيرنا وأفضلنا وأبرنا وأتقانا رضي الله عنك وأرضاك. وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت فأعينوني وإن عصيت فقوموني. هذا كلام أبي بكر، إني متبع ولست بمبتدع. من الذي جعل لهذا قداسة حتى نجعل صورته فوقنا ونحن تحتها كأننا نعبده من دون الله؟ وقد يقولون لا نقصد التقديس، فماذا تقصدون إذن؟ ماذا تقصدون إذن؟ ولو أن أحدا أنزل هذه الصورة أما يضرب بالرصاص؟ ويقولون له إنك حقرته وأهنته، إذن ما يقصد منها إلا التقديس. وهؤلاء جعلوا صور آلهة الفراعنة على صدورهم ثم قالوا لا نقصد تقديسها، فماذا تقصدون إذن؟ آلهة باطلة مزيفة أنتم على زيف أكثر منها. وإذا كنتم تعتقدون أحقيتها وسلامتها واستحقاقها للعبادة والألوهية فأفق لكم وكف، ولا شك في كفركم. إخوة الكرام، وقد يقول قائلا في هذه الأيام إن كثيرا من الأنظمة الوضعية كالنكاح المدني الذي التبس أمره على بعض المشايخ في ذلك الوقت ثم زال اللبس عنه، قد يقول إنه لا فرق بين شريعة الله وهذا النظام الوضعي، فعلى ما تعملون ضجيجا. ونحن نقول لهم ليست المسألة في أنه لا فارق بينهما، إنما المسألة المهمة التي نطلب الجواب منكم عليها: إذا لم يكن هناك فارق بينهما، فعلى ما تركتم الشرعي وأخذتم بالوضعي؟ أجيبونا. هذه الصورة الشرعية كهذه الصورة الوضعية، فقلتم الشرعي لا نريده، والوضعي هذا هو الذي سنشرعه للناس. فلما عرضناكم قلتم لنا على ما تعترضون ولا فارق بين الأمرين. فنحن نوجه إليكم هذا السؤال: إذا لم يكن هناك فارق بين الأمرين، فما السبب المقتضي لترك الشرعي إلى القانون الوضعي؟ لا سبب لذلك إلا الانسلاخ من الدين وبغض وكراهية كل ما ينتمي إلى شريعة رب العالمين، وهذا هو الكفر بعينه. ولذلك إخوة الكرام، إذا كثرت الفروق بين شريعة الرحمن والشريعة الوضعية التي يضعها أتباع الشيطان، فإن تلك الفروق الكثيرة مانعة لنا من الاستبدال عند كل مسلم، وهذا معلوم. كيف سيترك شريعة الحي القيوم ويأخذ بشريعة هذا الملعون؟ والفروق بينهما كثيرة كثيرة، فهذا يحرم الخمر وذاك يحلها. يقول إذن الفروق واسعة لن نأخذ به، فإذا كانت الفروق كثيرة إن ذلك يعتبر مانعا من الاستبدال، وإذا قلت الفروق فإن ذلك يعتبر أمنع وأمنع، لأن الفروق إذا قلت فلا مبرر لنا في ترك الشرعي وأخذ الوضعي إلا قلة الحاجة للوضعي، والأمر الثاني إلا عدم مبالاتنا بالشرعي، وكل منهما يدل على سفاهتنا وضلالنا. وإذا انعدمت الفروق بالمرة فلا خلاف بين الشرعي والوضعي، فما يعرض عن الشرعي في هذا الوقت إلا من كان كفره كفرا صريحا وردته ردة قبيحة. وإلا إذا انعدمت الفروق، ما الذي دعاك لترك الشرعي والأخذ بالوضعي؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. والخلاصة إخوة الكرام، الأمر الأول وهو احترام القانون وتقديسه، هذا لا يوجد إلا في شريعة الله جل وعلا، وكل قانون على وجه الأرض مهما عظم واضعه لا يسوى بولة حمار. والله إن بول الحمار والكلاب والخنزير أطهر منه، فإذا كيف سيكون ذلك القانون معتبرا عند الناس؟ وأما هذا كلام رب العالمين ننحني له ونحن بذلك فرحين مرتبطين. ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير وشعب الإيمان للإمام البيهقي، والحديث جرى حوله شيء من الكلام لوجود محمد بن مصعب القرقصائي فيه. ومحمد بن مصعب القرقصائي من رجال الترمذي وابن ماجه، قال عنه الإمام أحمد إنه ثقة. وخلاصة كلام الإمام الحافظ بن حجر عليه في التقريب بأنه صدوق كثير الغلط، والحديث إن شاء الله في درجة القبول ومعناه ثابت في شريعة الله جل وعلا. ولفظ الحديث عن الأسد بن سريع رضي الله عنه أنه جيء بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسير كان مشركا. انظر للعزة النفسية وللكرامة الإنسانية. فقيل له تب، فقال لا أتوب إلى محمد، إنما أتوب إلى الله. وضع الأمر في مصابه عندما يريد أن يتوب إلى ربه وأن يقلع عن ذنبه وأن يعبد ربه بعد ذلك مخلصا له الدين، عرف الحق لأهله. فنحن عندما نقدس هذه الشريعة نعرف الحق لأهله ونضع الأمر في نصابه. هل هناك شريعة وضعية تستحق هذا؟ إذن لا يوجد نظام وضعي يعتبر مقدسا. وإذا أردت أن تقدس ذلك النظام فستجعل واضعه ندا للرحمن، ثم لا يوجد في نفسك ما يدعو إلى تقديس هذا حقيقة، فقد تنفذه في الجهر ثم تكر عليه وتخالفه في الخفاء والسر، كما هو الحال في الأنظمة الوضعية. وأما في شريعة رب البرية فأنت أول ما تبحث عن طهارة سرك وقلبك، لأن الله ينظر إلى قلبك. فهل قصدت بهذا تعظيم الله وامتثال شرعه، أو قصدت شيئا آخر هو الذي يعلم ما في الصدور؟ إذن هذه أول الاعتبارات التي ينبغي أن توجد في القوانين، أن يكون مقدسا. وإذا كان من عند الله فله قداسة وله احترام، وما عدا ذلك لا قداسة ولا احترام. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يوجد في القانون أن يكون مصونا محفوظا من العبث، أن يكون محترما مقدسا، أن يكون مصونا محفوظا من العبث لا تتلاعب فيه أهواء البشر. وقد اتفق عقلاء الأنام على أن أفضل حكم وأعدله هو ما كان الحاكم فيه القانون والنظام. إذا كان القانون والنظام هو الحاكم فهذا أفضل حكم وأعدل حكم، ولا ينبغي أن يحكم الأمة فرد يستبد، كما هو الحال في السلطات المطلقة في الأنظمة الدكتاتورية. فلا يستبد إذن واحد برأيه، ولا ينبغي أيضا أن يحكمهم جماعة كما هو الحال في النظام في الحكومة الدستورية في الحكومة الديمقراطية، نسبة إلى الفيلسوف الديمقراط، فيلسوف يوناني ملحد منكر لوجود الله جل وعلا. فلا حكومة فردية استبدادية ولا حكومة جماعية دستورية ديمقراطية يمثل الأمة جماعة، إنما ينبغي أن يحكمهم القانون، فهذا أعدل نظام وأحكم نظام وأحسن الأحكام. أي قانون فيه هذا النظام؟